أصدرت الحيات الشمالية والجنوبية والخارجية لتحالف أم الأمة لتوحيد الوطن اليوم الخميس قرارا مشتركا في اجتماع حياة رئاسة المشتركة 17 للتحالف. ذكر القرار المشترك أن الطرف الشمالي عقد الاجتماع المشترك للحكومة والأحزاب والمنظمات قبل أيام ودعا بحرارة إلى فتح طريق الواسع للتوحيد المستقل بتضافر قوى الأمة كلها في هذا العام عميق المغزى، ثم ذكر أن تحالف أم الأمة لتوحيد الوطن يعترف بأن نداء الشمال المحب للبلاد والأمة يجد طرقا تطبيقية لتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية بصورة عاجلة بما يتلائم مع تطلعات جميع أبناء الأمة وأمنياتهم، وإزالة الاشتباك العسكري الحاد وخطر الحرب بين الشمال والجنوب وفتح طريق الواسع للتوحيد المستقل، ويتفق تماما مع الرسالة الرئيسية للتحالف واتجاه نشاطاته في العام الحالي أيضا، ويعبر عن التأييد المطلق والموافقة التامة عليه. وأكد أن التحالف سيجتهد باستمرار في المقدمة من أجل إزالة مصدر الحرب وخلق الجو السلمي، وعاجلا سيردع تماما محاولات أمريكا وأدياليا لنشر السات والتي تؤدي إلى تصعيد حتة التواتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية وتحويل أرض الوطن المقدسة إلى ساحة الحرب النووية. وسيخوض التحالف الأنشطة الإيجابية لرفع جو تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية. وإذا جمع أبناء أمتنا في الشمال والجنوب والخارج قياتهم وقواهم يدا بيد قد يظهرون ذكاء الأمة وتفوقها على الملأ ويصنعون على هذه الأرض الأحداث الإيجابية التي تدهش العالم والمعجزات التي تفوق التصور. وسيفتح التحالف عصر الازدهار في حركة أم الأمة لتوحيد بإنجاح لقاء أم الأمة الكبير لتوحيد، ويفتح عصر 15 حزيران الثاني لتوحيد حتما على أرض وطننا يدا بيد مع كل الفئات والطبقات في الداخل والخارج بصرف النظر عن الفوارق في الأفكار والأنظمة والإقليم والمثل العليا والأحزاب والانتساب والطبقات والأوساط، إذا كانت تهتم بالمصالح الجذرية للأمة وترغب في تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية. سيحث التحالف في المقدمة على حركة أم الأمة الرامية إلى إحباط التحديات القوى المعادية للتوحيد في الداخل والخارج والتي تترافع مع تطلعات الأمة إلى التوحيد. ودعا القرار المشترك الجميع إلى يدركوا عميقا مسؤولياتهم ورسالتهم بكونهم طلاعية للتوحيد المستقل وبيرق دارا للوحدة الوطنية الكبرى، وينادلوا بقوة من أجل تمجيد هذا العام عميق المغزى المصادف لذكرى 45 لصدور بيان الرابع تموز المشترك التاريخي وذكرى 10 لصدور إعلان الرابع تشرين الأول كعام ذي أهمية كبيرة جدا لفتح المجال الجديد للتوحيد المستقل.